بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وما زال القول يتردد، وما زال التردد يحاول أن يداخل القلوب: كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ وما زالت الكلمة: إياك أعني واسمعي يا جارة. الكلام ليك، والسؤال موجه ليك، والإجابة لم تصلني: كيف حالك مع الله؟ امتى هترد علي؟ وامتى هتجاوبني؟ كيف حالك مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ عايز اقول لك اخي في الله وحبيبي في الله، هتبطل معاصي امتى؟ هتبطل طاعات امتى؟ هتزود طاعات امتى؟ هتبطل معاصي امتى؟ هتزود طاعاتك امتى؟ هتزود ايمانك امتى؟ مش كفاية بقى؟ مش كفاية بتعذب نفسك بالبعد عن الله؟ كنا بنذكر علامات وصفات القلب السليم. واحد، انه يختار النافع ويترك المؤذي الضار. 2، أن من علامات القلب السليم أنه يرتحل عن الدنيا ويكون في هذه الدنيا غريبا. 3، ألا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله. 4، ألا يفتر عن ذكر الله. 5، أنه إذا فاته ورده وحظه من الله وجد لذلك ألما. 6، أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. وقلنا الناس اللي بيقول أنا متضايق، مش عارف أنا مالي، أنا مش عارف في إيه، نقول له العيب هنا، أنت محتاج روحك بتصرخ جواك، قلبك بيصرخ داخلك بيقول جعان أريد أن آكل، قلبك بيصرخ ويقول عايز قرآن، عايز ذكر، عايز صلاة، عايز خلوة، عايز مسجد، عايز كعبة. قلبك بيصرخ، بس انت مش عارف تترجم الإشارات اللي بيرسلها لمخك، فالمخ بيتضايق، والصدر يضيق، والهم يتراكم ويكركب عليك. عشان كده القلب السليم يشتاق، بعد صلاة الصبح كده وينشغل في الدنيا شوية بأكل العيش، يلاقي نفسه بيقول امتى هنصلي الظهر؟ والله إحساس عجيب. والإنسان بيتوضى، يا إيه ده؟ الوضوء نفسه حين يفعله الإنسان قربة إلى الله، يشتاق للوضوء. كنا بنتكلم في أشواق راقية، فبدا لي مرة في الصلاة إن الإنسان يفضل واقف في القيام لحد ما يشتاق للركوع فيركع، ويفضل راكع لحد ما يشتاق لكلمة سمع الله لمن حمده فيرفع ويحمد الله ويثني عليه، لحد ما يشتاق للسجود فيهوي، ما هو نازل بسوء فيهوي ساجدا ويظل ساجدا حتى يشتاق للجلسة ليقول رب اغفر لي. في أحلى من كده حياة؟ في أمتع من كده حياة وحركة في الحياة؟ هو ذا القلب السليم يشتاق. أحيانا تلاقي نفسك كده بتقول نفسي أسمع قرآن، سمعوني قرآن. أحيانا تلاقي نفسك كده بتقول والله كده، تلاقي نفسك ماشي في العربية وماشي في طريق وماشي في سكة وماشي في وسط الشارع في وسط الطريق، تلاقي نفسك نفسي أسجد في الأرض، نفسي اركن وقف اسكت في أي حتة في الدنيا، نفسي اسكت، نفسي أقول سبحان ربي الأعلى وأنا ساجد، نفسي أقول ربي اغفر لي. هي دي القلب اللي بيشتاق، يشتاق للخدمة كما يشتاق الجائع للطعام والشراب. فلذلك تجده إذا دخل في الخدمة القلب السليم، دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه ومرضه. مين من الصحابة؟ مش فاكر، نسيت. مين من الصحابة سأل الله أن يبتلى أن تصيبه الحمى فكانت تذهب عنه وقت الصلاة، فضل طول عمره بيغلي درجة حرارته 40 بصفة دائمة، وقت ما يدخل في الصلاة تبقى 37، يخلص صلاة يغلي تاني. كم من الناس سبحان الله العظيم، يعني قد يستغرب بعضكم هذا الأمر ولكنه ثابت بالأدلة، ثابت بالأسانيد. يذكر عن الإمام مالك، إمام مالك ابن أنس صاحب المذهب، إنه يقول يحدث عن حد من مشايخه يقول إيه، يقول رأيته أعمى ورأيته مبصرا. ويذكر من قصته أن الرجل ابتلي بفتنة النظر فقال يا رب إنك كنت جعلت بصري لي نعمة فصار اليوم فتنة، فاللهم خذ بصري. فعمي، وكان في مرة يجلس في المسجد ومعه ابن له حفيده يقوده إلى المسجد ويعود به إلى المسجد، فأراد قضاء الحاجة، غلبته الحاجة، عايز يتبرز عزكم الله، عايز يذهب إلى البراز، فنادى على الغلام فلم يجب، صار يحصو بالحصى ليصيب الحصى أحدا يأخذه فلم يجد، قام فوقع ولم يدري إلى أين يذهب، فقال اللهم إنك كنت جعلت بصري نعمة فلما كان علي فتنة سألتك أن تأخذه فأخذته وأنا أخشى الآن الفضيحة، فرد علي بصري. فرد الله عليه بصره. دي مش حكايات، أنا بقول هو إن الكلام ده منقول بالأسانيد. سبحان الله العظيم، كده الناس اللي عارف قدر النعمة وخايف من الفتنة، كده الناس اللي عايش مع ربنا سبحانه وتعالى يكون بصره يروح به الجنة، وإلا مش عايزه، تكون صحته توصله للجنة وإلا مش عايزها، يكون عقله ومخه ولسانه وإيديه وودانه حواس تذهب به إلى الجنة. فهذه الحواس روضت، ترويض الحواس على أن تتعبد وألا تفعل شيئا غير ذلك. أيضا من علامات القلب السليم أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. الهموم كثيرة ومتشعبة ومتشتتة وغلابة، والصادق الصحيح الصابر الناجي من جعل الهم هما واحدا، رضا الله، وألغى كل الهموم الأخر. كل الهموم التانية تبقى تابعة لمرضات الله، يبقى ريح دماغه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، قلت قبل كده انك تجد بعض الناس متقطع، عايز يرضي زوجته وعايز يرضي امه وعايز يرضي حماته وعايز يرضي ولاده وعايز يرضي صاحب الشغل وعايز يرضي زميله في الشغل وعايز يرضي اخوانه وعايز يرضي اخواته وعايز يرضي نفسه وشهواته وعايز يرضي وكل دول في النهاية ما حدش منهم راضي. شوف الفرق بين ده وبين واحد يريد رضا الله وحده، وكل دول بقى وهو بيرضي الله فيهم، يعني لما يجي يرضي أمه فيما يرضي الله، يرضي مراته فيما يرضي الله، يرضي ولاده فيما يرضي الله، يرضي الشغل فيما يرضي الله، يرضي نفسه فيما يرضي الله، يبقى الأصل رضا الله. واللي يرضي ربنا بيعمله، ومغمض عينيه مش شاغل نفسه بالناس دي راضين ولا مش راضين، مش ده الموضوع. من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس، ومن أسخط الناس في رضا الله رضي الله عنه وأرضى الناس. هي دي، ارضي ربنا وكن حريصا على ذلك. اجعل همك واحد فقط، رضا الله. تسعة، أن يكون شحيحا بوقته، أن يذهب ضائعا. من أشد الناس شحا بماله. الإنسان لما يبقى معاه حاجة غالية، والله صرت الآن اللي يقول يا شيخ أنا عايز أقعد معك نص ساعة أضحك، نص ساعة يا نهار أبيض، نص ساعة، ده النص ساعة دلوقتي بقى ثروة، ثروة، 30 دقيقة 15 دقيقة ربع ساعة، يعني فين بقى ربع ساعة وثلث ساعة بقى ثروة في زماننا. زمن الحركة فيه صارت سريعة والوقت فيه صار ضيق، ذهبت البركة من الوقت. من علامات الساعة أن تذهب بركة الوقت. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن علاماتها، علامات الساعة، تقارب الزمان، فيصبح الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة. علامات الساعة، من علامات الساعة اللي انت شايفه النهاردة. تفاجأ ان كنا في رمضان، ايه ده، ده بقينا في رمضان، تلاقي نفسك الشهر عدى زي اليوم زي الاسبوع، والاسبوع يعدي زي اليوم، واليوم كاحتراق السعفة. عارف يعني احتراق السعفة؟ بتمسك سعفة من سعف النخيل وتولع فيها تشيط في ثانية كده، هو اليوم بيعدي كده بيشيط. فلذلك قيل لأحد السلف: قف أكلمك. قال: أمسك الشمس. طب وقف الوقت وأنا أقف أكلمك، مفيش وقت، ما أقدرش أضيع معك وقت. لذلك الناس اللي بيضيعوا وقتهم، يقال أن أحد مشايخنا مر على قوم يجلسون يلعبون في مقهى ولا شيء، فقال والله، بكى وقال: لو أن هؤلاء يبيعون أوقاتهم لاشتريتها منهم. أهل الناس دي لو يبيعوا وقتهم الواحد يشتري منهم الوقت. الشاهد إيه بس؟ إنه يبقى شحيح بوقت، وقته غالي. عارف وقته غالي ليه؟ إحنا الثانية عند المؤمن الموحد الصادق الذي يحب الله ورسوله، الدقيقة بكم؟ بشجرة في الجنة، أقل من دقيقة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، في رواية: من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، 10 مرات في دقيقة بعشر نخلات في الجنة. وما وليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. شوف نخلة بقى في الجنة، النخلة ساقها يوزن كم كيلو؟ يوزن له 200-300 كيلو، 200-300 كيلو ذهب، اضرب في الجرام ب200 جنيه 100 كيلو، بلاش 200-300، 100 كيلو في 1000 جرام ب100,000 جرام في 200 جنيه يعني ب20 مليون جنيه دقيقة عند ربنا. الدقيقة في الحسابات الأخروية للناس اللي بيحبوا الأرقام. الشاهد إيه؟ إن يبقى الإنسان شحيح بوقته. سبحان الله العظيم. فعلا والله كنت جالس مرة، واحد بيتكلم في التليفون، قلت له: هي دي أكبر مشاكلك إن الشخصية، إن الموضوع يخلص في كلمتين، في جملتين، في دقيقة، تلت وتاجن ربع ساعة وتلت ساعة في كلام خلص، مفيش وقت. أن يكون أشح بوقته من أن يذهب. 10 وهي الأخيرة: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص والنصيحة والمتابعة والإحسان وشهود منة الله عليه. سبحان الله العظيم. زمان وأنا صغير، أول ما بدأنا نتعلم نمشي لربنا الطريق إلى الله والوصول إلى الله، الشيخ قال لي جملة: يا ابني ما تشتغلش ببلاش في الطريق لربنا، ما تشتغلش ببلاش، ما تعملش حاجة من غير ثمرة ونتيجة وأجر، ما تشتغلش ببلاش يعني احتسب. جاك تلاقيها ايه؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا، ايمانا واحتسابا، احتساب الاجر. يا رب انا عامل دي لك انت وعايز الحساب. ايمانا واحتسابا، هي دي قضية، قضية تبقى لينا قضية حقيقية يا ناس، يا مسلمين يا موحدين يا عباد الله. انك ما تشتغلش ببلاش، رايح تصلي عشان خاطر فلان يبقى كده ببلاش، لا ما روحش، روح اصلي في مكان تاني غير المكان اللي فيه فلان ده، ما ضيعش الاجر. الشيخ عامر الله يرحمه زمان اما كنا اطفال صغيرين كده وقاعدين، واحد من الناس الافارقه دول قاعد جنب الشيخ عامر الله يرحمه، وقام بيقول للشيخ هذه العصا جميله، فقال له الشيخ بمنتهى البساطه خذها تفضل، فاخذها ومشى، فبكى الشيخ وقال سبحان الله ذهبت العصا وذهب الاجر، لم يكن لي فيها نيه. بطريقتنا احنا المصريين بيقول له ايه جميله قوي دي، قال له خدها اتفضل، فراح الراجل واخدها ماشي، مش قصده انه ياخدها، ده هو يعني ايه كلام، لكن لو قصده انه ياخدها هذا اكرام لك وانا احتسب اجرها عند الله، يبقى فيها اجر، لكن اتفضل خدها، خدها الراجل ومشي. قال ذهبت العصا وذهب الاجر، لم يكن لي فيها نيه، في الكلمه بتاع خدها نيه، النيه. عشان كده بيقولوا ان النيه دي زي مكنه تحط لها من ناحيه ورق تطلعه من ناحيه تانية ذهب. نيه، النيه، النيه شيء عجيب جدا، انك انت مؤمن قد يتصور العمل بصوره اعمال الدنيا وبحسن النيه يصبح من اعمال الاخره، سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمه يضعها أحدكم في فم زوجته له بها أجر. قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر، هي دي فيها أجر لما تحسن النية أن تكف زوجتك عن الحرام وتكف نفسك عن الحرام، تأخذ بها أجر رغم أنها شهوة. لذلك الإمام النووي في شرح مسلم قال إيه، وفيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر، لأن من حق الزوجة أن تطعمها، ولكن وضعك اللقمة في فمها شهوة حب، لكن وافق حظ النفس حق الزوجة عليك، الاثنين توافقوا لكن لك فيها أجر، دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر. نسأل الله أن يرزقنا حسن النية. من علامات القلب السليم أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أشد من اهتمامه بالعمل، أشد من اهتمامه بالعمل. كثير من الناس النهاردة بيهتم جدا بالشكليات والمظاهر، بيهتم جدا بالسطحيات، والأهم النية. اهتم بالإخلاص، اهتم بالمتابعة، اهتم بالنصيحة، اهتم بالإحسان، اهتم بشهود منة الله عليك، أن تشهد منة الله عليك في هذا العمل، شهود المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، تشهد من ان ان ترى هذا العمل من فضل الله عليك، انه وفقك ليه، انه اعانك عليه، ان ربنا سبب لك هذا العمل، ولو بنفسك ما كنتش طلت ولا قدرت عليه ولا فهمت ولا عملته. شهود المنه دي اعمال قلبيه مهمه جدا، الاخلاص، تحرير النيه، متابعه النبي في العمل صلى الله عليه وسلم، الصواب، الاحسان، احسان العمل، إتقان العمل، العبادة نفسها. القلب السليم ما يهتمش بالشكليات، ما يهتمش بالمظهريات، يهتم بأن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل يشهد حاجتين, يشهد حاجتين. الحاجة الأولانية منة الله في هذا العمل, والحاجة الثانية العجز والتقصير وعيب النفس والعمل. ده اللي يمنع الغرور ويمنع الكبر ويمنع العجب ويمنع الرضا بالعمل ويمنع المن على الله بالعمل. عشان كده قلب سليم, قلب سليم, هذا القلب السليم يشهد أن هذا العمل اللي عمله, الصلاة, الذكر, تلاوة القرآن, الدعاء, البكاء إلى آخره, هذه الأعمال كلها, الصيام, القيام, الصدقة, تعلم العلم, طلب العلم, تعليم العلم, دعوة إلى الله, يشهد كل هذه الأعمال من فضل ربنا عليه, أنها منة من الله عليه. فلذلك يشهد منة الله عليه ويشوف ربنا أداني ومكنني وقدرني ومع ذلك ما قمتش بها كما يجب, اللي هي أن يرى عيب النفس وعيب والتقصير في العمل فينكسر لله ويشكره. قال له إيه؟ فيثمر هذا نوعين جليلين من العبودية, حب المنعم والإزراء على النفس, إنه يحب ربنا وينكسر ويزري على نفسه. 10 أشياء علامات صحة القلب, 10 ذكرنا, 10 رجعهم واسأل نفسك هل كده قلبك سليم؟ 1 قلب السليم يؤثر النافع على الضار والشافي على المؤذي. 2 أن يرتحل عن الدنيا فيعيش في الآخرة. 3 أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله عز وجل. 4 أن لا يفتر عن ذكر الله. 5 إذا فاته ورده يتألم, يجد ألما. 6 أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق إلى الطعام والشراب. 7 أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه. 8 أن يكون همه واحدا. 9 أن يكون أشح بوقته من البخيل بماله. 10 أن يكون اهتمامه بأمور القلب وتصحيح العمل أشد من اهتمامه بالشكليات وصورة العمل. أحبكم في الله وأستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله.